بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. أحد يعني واحد. يعني قل، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الله واحد. وبعض العرب يقولون أحد، وهي موجودة في لغة الحبشة. في عندنا عدة لغات، اللغة العربية، اللغة السريانية، اللغة الحبشية، اللغة الآرامية، اللغة العبرية. هذه اللغات كلها تعود إلى أم واحدة اسمها اللغة السامية. شو اسمها؟ اللغة السامية، منسوبة إلى سام ابن نوح. انتبهتوا؟ لكن كلمة أحد مستعملة عند مين؟ عند أهل الحبشة. العرب بيستعملوها قليلا، أغلب كلامهم شو بيقولوا؟ واحد. لذلك سيدنا بلال لما كان يعذبوه شو كان يقول؟ أحد، ما يقول واحد، لأنه هو منين؟ من الحبشة. يقول أحد، أحد يعني أنه الله واحد. انتبهتوا كيف؟ نعم. الصمد جل جلاله هو الذي يستغني عن كل شيء ويحتاج إليه كل شيء. عرفتوا مين الصمد؟ تصمد إليه الحوائج، يعني ترفع إليه الحاجات، فهو غني عن كل شيء ويحتاج إليه كل شيء. هذا الصمد. لم يلد أحدا، إذا في مفعول به، ها؟ لم يلد أحدا ولم يولد هو من أحد، يعني ما في حدا ولده لرب العالمين، ولا هو أنجب أحدا. انتبهتوا كيف؟ لم يلد أحدا ولم يولد من أحد ولم يكن له كفوا. هي كفوا أصلها كفؤا. شو أصلها؟ الكفؤ. الكفؤ يعني المكافئ، المساوي، يعني ما في أحد مساوي لربه. هي أصلها بالهمزة، الكفؤ. ما بيقول لك فلان كفؤ لكذا، شو يعني كفؤ؟ يعني مكافئ له. أما ربنا جل جلاله لا مكافئ له، فمن العرب من يهمزها فيقول كفؤا، ومن العرب من يقلب الهمزة واوا من باب السهولة، شو بيقولوا؟ كفوا. ومنهم من يسكن الفاء فيقول كفوا ولم يكن له كفوا. هل عم نتكلم الآن على لغة العرب. أما بالنسبة للقراء فمنهم من رواها لنا كفأ بسكون الفاء أخف، ومنهم من رواها لنا كفأ مهموزة، كفؤا مهموزة والفاء مضمومة، ومنهم من رواها لنا كفوا. من رواها كفوا؟ عاصم، عاصم رواها كفوا. تمام؟ انتبهتوا؟ كفوا يعني مكافئا، يعني ما في أحد مكافئ للمولى عز وجل. أصل التركيب ولم يكن أحد مكافئا له. ولم يكن أحد مكافئا له، هي معنات أحد اللي جاي في آخر الآية. ولم يكن له كفوا أحد. هي الأحد شو؟ هي اسم كان، يعني أصل التركيب ولم يكن أحد كفؤا له، يعني مكافئا له جل جلاله وتعالى جده ولا إله غيره. انتبهنا؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فلق الشيء فلقه يعني إيش ارفعوا صوتكم يعني بمعنى شقه بمعنى شقه فلقه ما بيلك تقسم إلى فلقتين أو كذا فلق كل شيء فلق الليل عن النهار فلق الحبوب فلق الذرة الذرة اللي بيساوي فيها التفجيرات هذه التفجيرات النووية فلق النواة البروتونات عن بعضها كل شيء فلقه الله عز وجل فلق الكون كانتا رتقا ففتقناهما فدخل بكلمة الفلق كل شيء ثم قال الله من شر ما خلق ما هذه في اللغة العربية اسمها من ألفاظ العموم من ألفاظ شو العموم ما خلق يعني من شر كل شيء خلقه الله شوفوا شو دخل تحتها كل الشرور من شر ما خلق في شيء عند العرب أيها الإخوة وفي القرآن مستعمل بيسموه انتبهوا ذكر الخاص بعد العام ذكر الخاص بعد العام يأتي أمر عام ثم يؤكد الله بعض الأجزاء من هذا العام يؤكد عليها ألم نقرأ في القرآن حافظوا على الصلوات ثم قال والصلاة الوسطى طيب لما قال حافظوا على الصلوات ألم تدخل الصلاة الوسطى في الحديث ولا ما دخلت دخلت ومع ذلك شو رجع قال والصلاة الوسطى تأكيدا على أهميتها ولله المثل الأعلى يعني مثل إذا أحدنا قالت له أمه لا تنسى الأغراض اللي قلت لك عليهم وخاصة كذا فهي نبهت على مجموع الأشياء ثم أكدت على شيء معين لأهميته انتبهتوا كيف؟ فبعد ما قال ربي من شر ما خلق ذكر ثلاث أنواع من الشرور ذكر ثلاثة أنواع من الشرور الشر الأول هو الجان الشر الثاني هو السحر الشر الثالث هو الحسد الجان خلق مثلنا كيف نحن خلق اسمنا الإنس هن خلق مثلنا لكن لا تراهم أعيننا يعني مادتهم مو مثل مادتنا نحن لحم ودم وعظام وكذا هن مخلوقين أصل خلقتهم من نار كما أن أصل خلقتنا نحن من إيه من طين طب هل نحن الآن طين الآن نحن طين ما لنا طين كذلك الجان خلقوا من نار لكن الآن شو وضعهم بالنسبة لنا هذا عالم مجهول لكن الله أخبرنا عن هذا العالم بأنهم مكلفون مثلنا عرفتوا شو يعني مكلفون يعني عندهم القدرة على المخالفة وعلى الطاعة كيف نحن عندنا القدرة على المخالفة وعلى الطاعة هل الملائكة عندهم قدرة على المخالفة ما عندهم قدرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما الملائكة ما تملك من أمرها المخالفة لذلك ما وعدهم الله على ثواب ولا شيء ولا عقاب الملائكة لا لهم ثواب ولا لهم عقاب من اللي له ثواب وعقاب الإنس والجان الذين لديهم القدرة على الطاعة وعلى المعصية لذلك خاطبنا كلانا في سورة الرحمن وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان قال سنفرغ لكم يا معشر الجن انتبهتوا فخاطبنا كلنا هذا الخلق المخفي عن أعيننا لهم حياة مثل حياتنا، ذكور وإناث وأقوياء وضعاف وأوادم طيبين وخبثاء وبشكل ملون، مؤمن وكافر وفاسق، ممكن يكون مسلم بس فاسق، انتبهتوا كيف؟ بشكل ملون. شو قال ربنا بسورة الجن؟ كنا طرائق قددا، يعني طرائق كثيرة جدا، انتبهتوا كيف؟ هؤلاء لهم ترتيب خاص، لهم أوقات، نحن بنصحى في النهار وبننام في الليل، هن بيصحوا المغرب طول الليل شو بيكونوا؟ فلذلك نحن أمرنا عند المغرب أنه نكف الصبيان، نكف الصبيان يعني خليهم يلا يلا فوتوا على البيت كذا، انتبهنا؟ لأنه عند المغرب ينتشر إيش؟ الجان، يمكن يأذولن شي ولد، يمكن يأذولن شي شغلة، انتبهتوا كيف؟ فأمرنا بكف الصبيان عند المغرب، قالوا أن ترتيب في أكلهم، ترتيب في أمورهم، فنحن ما لنا شايفينهم. طب شو الحل؟ شو الحل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف شو بسيط، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى الموضوع. بدك تفوت على بيتك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص فوت. ما بتفوت لوحدك هلا، لكن بالأول بفوتوا معك. بدك تاكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تاكل لوحدك. ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بياكلوا معك. بدك تلبس؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم، تلبس لوحدك. ما بتقول بيلبسوا معك. لذلك ربي قال لابليس استفزز من استطعت منهم وأجلب عليهم بإيه؟ بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم. شلون بدي اشارككم بالاموال؟ ما دفع الزكاه، كل مال دفعت عليه 2.5% هذا صار مال محصن، ابليس ما له نصيب فيه. ما بتدفع بصير شريكك ابليس، ما بتلاقي غير اجا واحد نصب عليك، ما بتلاقي غير واحد ضرب لك السياره، ما بتلاقي غير صار حريقه بالمخزن، ما بعد شاركت بتجاره غرقت احترقت الى اخره. تقول ليش هيك عم يصير؟ أنت السبب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو. انتبهتوا؟ هي شاركهم في الأموال والأولاد كمان مصيبة. هذه الواحد لما بدي الرجل يعني ينام مع زوجته عليه أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما بولد لم يضره شيطان قط. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل أكبر معروف بيساوي الأب مع ابنه أن يسمي الله عز وجل عند ذلك الأمر. هي والأولاد، انتبهتوا كيف؟ فالحل بسيط جدا، كلمتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وشو الثانية؟ ليش نحن لما بنبدأ التلاوة بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأنه بدنا نقرأ كلام خالق الأكوان جل جلاله. بيجي هو شو بيعمل؟ بيجيب لك هالوساوس بقالي وبياخذ لك أفكارك يمين وشمال وأنت قاعد عيونك في المصحف وقلبك يمكن صار باكستان وصار بأفغانستان وصار بألمانيا وصار بأمريكا، واللي بيشوفك بيقول ما شاء الله شو عابد هذا الرجل، يا أخي ما في غير بيقرأ القرآن، ما له عرفان أنه قلبك شو مشرق ومغرب، انتبهتوا كيف؟ فقبل ما نبدأ التلاوة شو بنعمل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألجأ، عاذ يعوذ، لجأ يلجأ، يعني يا رب أنت سلطت علينا عدو ما منشوفه، فأنا لاجئ إليك يا ربي من هذا العدو الذي لا نراه، من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، وقب يعني دخل، إذا دخل الليل، لأنه هذا وقت انتشار مين؟ الجن والشياطين. من شر النفاثات في العقد، هدول السحرة الله يبعد عنهم وعنكم، الشر أهله، والسحر كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه تعريف السحر استخدام كفرة الجن، استخدام مين؟ كفرة الجن، وكفرة الجن ما بيخدموا الإنس لحتى يكفر. عرفتوا ليش السحر كفر؟ ها؟ فبيعدوا بيجيبوا خيطان وبيحكوا وبينفخ هيك وبشدها بشد العقدة. نفاثاتي وين؟ في العقد. والنفاثات جمع شو يا حذركم؟ جمع نافثة، لأنه أغلب اللي بيشتغلوا هالشغلة نسوان، مو جمع نافث، نافثة. انتبهتوا؟ العقد هي تبع الخيطان اللي حكينا عنها. الأمر الثالث، ومن شر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من الحسد وأهلي. الحسد تعريفه تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. ليش فلان عنده سيارة وأنا ما عندي سيارة؟ إن شاء الله بيساوي حادث وبتخرب سيارته. ليش فلان صوته حلو؟ إن شاء الله بيروح صوته. ليش فلان عنده فلوس وأنا ما عندي فلوس؟ إن شاء الله هيك يا رب بيخسر بالتجارة وبصير مثلي ما عنده فلوس. لذلك قال العلماء: لو يعلم الحاسد على من يعترض، لو يعلم الحاسد على من يعترض، على مين عم يعترض؟ على الله. هذا اللي عنده سيارة مين عطاياها؟ مو عاجبتك قسمة الإله؟ اللي صوته حسن مين عطاه صوت الحسن؟ مو المولى الجليل؟ مو عاجبك هذه القسمة؟ قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لذلك من أحقر ما ترى في الحياة الحاسد. وأول معصية عصي الله بها في السماء هي الحسد، حسد إبليس لآدم. وأول معصية عصي الله بها في الأرض هي الحسد، حسد قابيل لمين؟ لهابيل. ليش الملائكة تسجد لآدم؟ ليش ما يسجدوا لي إلي؟ وليش أنا أسجد له؟ أنا أحسن منه. شوف الغباء، هذا منتهى الغباء. أنت أحسن منه؟ مين قال لك؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أهبل، مين قال لك أنه النار أشرف من الطين؟ مين قال؟ منين جبت هاي؟ وغفل عن الآمر. من الآمر بالسجود؟ الله. لك السجود على طول، شو أنا أفضل؟ فكلفته أنه يكون هو أشقى الخلائق. إبليس أشقى الخلائق، أشقى الخلائق. كل هالمعاصي اللي شايفتها عينكم هذا له منها نصيب. نسأل الله العافية لنا ولكم، نسأل الله العافية لنا ولكم. كذلك قابيل وهابيل، هذا قدم، ما كان في فقراء، بده يقول لهم ربي يزكوا، بده يعطوا فقراء، ما في فقراء لسه، الموضوع جديد، آدم وولاده. فكان طلب منهم واحد كان مزارع والثاني كان عنده غنم، طلب منهم أن يقدموا بيسموه قربان يعني إلى الله عز وجل. فواحد جاب أحسن ما عنده، والثاني شو جاب؟ أسوأ ما عنده، وحطوهم. فجاءت نار من السماء فأخذت الإيه؟ الحسن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إيه هو زعل، ليش أنا ما تقبل مني وأخي تقبل منه؟ كان لازم يقول أيوة أنا ما تقبل مني لأني قدمت أسوأ ما عندي، وأخي تقبل منه لأنه قدم أحسن ما عنده. لو فكر بهالطريقة كان انتهى الموضوع. هو فكر أنه لو أخي ماله موجود كانت النار تقبلت إيش؟ قرباني أنا. طب شو الحل؟ أنه أخي يختفي من الوجود. عرفتوا ليش قتلوا؟ فكروا الآن بعد ما يقتلوا النار لما بتنزل شو بتعمل؟ هي ما حتاخده، ما حتاخد قربانه لأنه سيء، مو لأنه أخوه موجود. فالحسد الله يجيرنا منه جميعا. لذلك يا أخواني الله يرضى عليكم، إذا رأيت على أخيك نعمة، شفت أخوك لابس ساعة جديدة، شفت أخوك راكب سيارة جديدة، شفت أخوك نجح بتفوق، قول ما شاء الله تبارك الله، الله يلهمنا وإياه الشكر. شو بتقول؟ أول بتقول ما شاء الله تبارك الله. قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا، مثل ما قلت هي بتطفي، تطفي نار العين، نار الحسد. والأمر الثاني شو بتعمل؟ الله يلهمنا وإياه شكر النعم. انتبهتوا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. عندك سيارة قديمة وأخوك عنده سيارة جديدة، مو الحل إنه أخوك سيارته تخرب ولا يعمل حادث، الحل إنك أنت تشكر الله عز وجل على السيارة اللي عندك ولو قديمة. تشكر الله عز وجل بعد فترة الله سبحانه وتعالى بيعطيك أحسن منها. لأزيدنك، هو قال لئن شكرتم. في أصدق من الله يا جماعة؟ ها؟ ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، هذا كله في القرآن. فبدكم الله يزيدكم يا إخواني وأنا مثلكم، أول شيء نشكره على ما عندنا، على ما عندنا. شكر الله عز وجل إنك بتروح على بيت بتنام في غيرك قاعدين بالخيمة، لا تقول بيتنا قديم، لا تقول بيتنا صغير، شكر الله على البيت الصغير، الله بيعطيك أكبر منه. انتبهتوا؟ مو الحل هو الضجر والتأفف وعدم الرضا والسخط. انتبهتوا؟ لو يعلم الحاسد على من يعترض. انتبهتوا إخواني؟ إذا شو بدنا نعمل؟ يلا ذكروني شو بدنا نعمل؟ إذا شفنا شيء عجبنا شو منقول؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يلهمنا وإياه شكر النعم. إذا بدك ولا بد قول اللهم كما أكرمت أخي فأكرمني، يعني هذه ما فيها شيء، هذا بيسموه حسد الغبطة. شو اسمه؟ حسد الغبطة. اللهم كما أكرمت أخي فإيه؟ فأكرمني، ما فيها شيء هي. لكن تمني زوال النعمة، النعمة مصيبة كبيرة. انتبهت؟ ومن شر حاسد إذا حسد. وضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، ما حنتكلم على هذه السورة لأنه الوقت تأخر. ذكرونا بعد يوم يومين نحكي عن سورة الناس. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل. الحال، الحال هو الذي يعني وصل إلى أهله وبلده فحل المتاع، مو كان يربطوا الأغراض على الجمل، الحال اللي بيحل المتاع من على الجمل خلص. يعني مثل ما هلأ مثلا لو مسافر وحاطط الشنط فوق السيارة، لما بيوصل بيخليهم على فوق ولا بيفك بينزل الشنط، هذا اسمه الحال. المرتحل يعني اللي بده يسافر، الحال المرتحل يعني الواصل من السفر المسافر. فقال الرجل وما الحال المرتحل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل. يعني يقرأ من أول القرآن، لما يختم القرآن يقرأ من أوله الفاتحة وخمس آيات من أول البقرة، وكأنه يقول يا ربي والله ما شبعت من كلامك، وعزتك يا ربي ما شبعت من كلامك، صحيح أنا مررت على المصحف لكن ما زلت متشوقا لأقرأ وأقرأ وأستزيد. انتبهت؟ فيبدأ بالمصحف من جديد ويقرأ الفاتحة ويقرأ إيه؟ خمس آيات من أول البقرة. هذا شو اسمه؟ الحال المرتحل. إجباري؟ لا مو إجباري، من أراد أن يفعلها فليفعلها، ومن لم يرد أن يفعلها فلا يفعلها. كل مشايخنا كانوا يفعلونها، كل مشايخنا اللي قرأنا عليهم كانوا يفعلونها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا شباب انتوا اللي قاعدين هون ما بتمشوا مع المجموعة، امشوا مع المجموعة. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. الله يرضى عليك. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط آمين. لاحظوا بارك الله فيكم أن الآية السابعة والأخيرة من الفاتحة تبدأ من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كلها إيه؟ آية واحدة. فيعني بعض إخواننا بيقولوا صراط الذين أنعمت عليهم ويقفون ثم يبدأون غيري، فيبدأون بغير مجرورة، ولا يبتدأ بمجرور إلا أن يكون رأس آية، لا يبتدأ بمجرور إلا أن يكون رأس آية. فهل هذا رأس آية؟ عند العد الكوفي، ما بدي يتوسع بهالموضوع، المهم في العد الكوفي هذا مو رأس آية، وبالتالي بدنا نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بدنا نقولها كلها. قد يقول قائل نفسي لا يكفي، إن كان نفسك يا أخي لا يكفي افعل كما يلي: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين ليست من القرآن، آمين ليست من القرآن، وهي كلمة يعني من السريانية القديمة اللي تكلمنا عنها، معناها اللهم استجب. شو معناها؟ اللهم استجب. فلذلك في العبري اليهود بيقولوا آمين، المسيحية بيقولوا آمين، انتبهتوا كيف؟ هي كلمة قديمة جدا معناها اللهم استجب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. ولنا أن نقول ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. إن شئت افعل هكذا وإن شئت افعل هكذا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله وبلغت رسله الحمد لله. طيب مين بده يدعي لنا بقى لدعاء الختم؟ دعي لنا انت. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ها طيب هو الداعي والمؤمن نفس الشيء. بتوكلوني ادعي انا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد ولك الشكر أن بلغتنا قراءة كتابك كله من أوله إلى آخره في السنوات الماضية، وأوصلتنا إلى ختمه. اللهم تقبل منا هذه الختمة الشريفة. اللهم تقبل منا ختم كتابك. اللهم تقبل منا ختم كتابك. اللهم لين ألسنتنا جميعا بتلاوة كتابك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لفهم كتابك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح أقفال قلوبنا. اللهم افتح أقفال قلوبنا. اللهم افتح أقفال قلوبنا حتى نفهم القرآن العظيم، وحتى ندرك معانيه، وحتى نعمل بمقتضاها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر لنا خطايانا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا واحفظ أهالينا واحفظ أولادنا واحفظ جميع المسلمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم أعنا فيه على طاعتك، واغفر لنا ما مضى من أعمارنا، وتجاوز عن تقصيرنا في تلك الفترة يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا فيما مضى من أعمارنا، وارزقنا البركة فيما بقي من أعمارنا، واجعلنا يا ربي مستقيمين على شرحك. اللهم اجعلنا مستقيمين على شرعك. اللهم بارك في إخوان هؤلاء جميعا. اللهم بارك في إخوان هؤلاء جميعا. اللهم بارك في أبناء هؤلاء جميعا. اللهم أعطي كل منهم سؤله فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تستجيب الدعاء عند ختم القرآن العظيم. اللهم فاجعل دعوتنا المستجابة مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا وعفوا عن خطايانا واستقامة فيما بقي من أعمارنا، وأن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافي مبتلانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحمنا رحمة عامة، اللهم اهدنا هداية عامة. اللهم يا ربي فرج الهم عن المهمومين، نفس الكرب عن المكرومين، اقض الدين على المدينين، وسع علينا وعلى عبادك المقلين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، دلنا عليك، دلنا عليك، دلنا عليك، ودلنا على من يدلنا عليك، ودلنا على من يدلنا عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، وثبتنا على الإيمان، وثبتنا على الإسلام، وثبتنا على القرآن، إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. إلهنا مولانا رب العالمين، اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم القيامة إلى جناتك جنات الخلود، من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال، بل بمحض جودك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إلهنا مولانا رب العالمين، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بالقرآن العظيم، أدم علينا نعمة تلاوته، أدم علينا نعمة حفظه، أدم علينا نعمة فهمه، أدم علينا نعمة العمل به يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل شرير ومن كل مؤذي ومن كل عدو ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل شرير ومن كل مؤذي، ومن أراد المسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا رجاء الراجين. اللهم اللهم أعط كل منا سؤله فيما يرضيك. اللهم أرزق من ليس عنده أولاد أولادا صالحين. اللهم من كان مدينا فاقض عنه الدين يا رب العالمين. اللهم من لم يكن عنده بيت فأكرمه ببيت يا رب العالمين. اللهم من كان أولاده منحرفين فاجعلهم من أهل الاستقامة يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب بناتنا. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولأصولنا ولفروعنا ولمن كان سببا في هذه المجالس وشجع عليها وأقامها وأذن بها. اللهم عبدك سلطان بن محمد القاسمي بارك في حياته، بارك في صحته، اللهم دله على الخير وأعنه عليه، وارزقه بطانة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.